من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا وأوتينا من كل شيء. وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. اي والله عليك يا استاذ. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينزعون. Thank you.

تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضى يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Yeah. عليك يا شيخ. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ايدك من نعم الله عم شوف. ربنا مغفور يا الله يسجد لله الذي يخرج الخبائث Thank you. أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Oh, no! بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذن قبل أن يرتد إليك ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم قيل لقد خلق القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود محمد